مستمعي الأعزاء، أهلا بكم. ضيف خوابي الكلام لهذه الحلقة هو مفكر وباحث ومحاضر في المراكز الثقافية وجامعة طرطوس. صدر له كتابين، الأول بعنوان غزوة الأحزاب، الثانية ومنذ أيام احتفل بتوقيع كتابه الثاني تغريبة العقل، إضافة إلى العشرات من المقالات والدراسات والمحاضرات. ضيفنا اليوم المفكر والباحث الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، أهلا ومرحبا بك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. بداية ألف مبروك على الكتاب الجديد. شكرا. تغريبة العقل، وهو فعلا كتاب من أجمل الكتب. بداية يعني تغريبة العقل، لماذا هذا العنوان؟ لماذا اختيار هذا العنوان تغريبة العقل؟ شكرا لكم على الاستضافة. أولا طبعا العنوان الكامل للكتاب هو تغريبة العقل، عقلية البراميسيوم. نعم. البراميسيوم هنا في أتى بموقع الاستعارة. البراميسيوم كما نعرفه ويعرفه الجميع هو كائن وحيد الخلية، أو يسمى الكائن المتحول. لا يعرف كنه بضبط بدقة أو بالضبط. أخذت مفهوم البراميسيوم كاستعارة للتعبير عنا نحن. ورثت هذا الموروث أننا على مدى تاريخنا الطويل نشبه البراميسيوم على مدى تاريخنا الطويل، لأننا لم نستطع أن نحسم أي جدل أو نقاش باتجاه محدد. وبالتالي هذا الأمر راكم كثيرا من المشاكل والأمور الهلامية التي لم نستطع أن نصل بها إلى حل نهائي. جمعنا كل المتناقضات، أو موروثنا يجمع كل المتناقضات. ولم يستطع حسم أي قضية أو جدل أيا كان باتجاه محدد، حتى نصير لاحقا إلى أن نكون واضحين في مسار حياتنا. لذلك كان تعبير البراميسيوم استعارة للدلالة علينا وعلى موروثنا ولما يكتنف ومحمل هذا الموروث من تناقض صارخ. أما تغريبة العقل، نعرف وتعرفين ويعرف المستمعون، السادة المستمعون، أن العقل هو أعظم وأجل خلق الله. صحيح. وما خلق الله خلقا أعظم من العقل. صحيح. والله هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان. تماما، بكل بساطة. بكل بساطة. حتى أنني قلت في كتابي، وهذا أمر معروف ومعلوم للجميع، هنا أنا أقتبس يعني، أن الله حب الإنسان العقل، حب الإنسان العقل لكي يسمو به إلى مرتبة الإنسان. صحيح. تغريبة العقل، التغريبة هي شكل من أشكال التغييب. مصاب هذه الأمة الأكبر أنها غيبت عقلها، غربت، أي يعني غربت عقلها. من هنا محور الكتاب الأساس يدور حول هذه النقطة، أن هذه الأمة وصلت إلى ما وصلت عليه بكل بساطة لأنها غيبت أو غربت عقلها، غربت العقل. نعم. طيب، هذا يعني بالنسبة لتسمية الكتاب بهذا الاسم تغريبة العقل، عقل البراميسيوم. يعني أستاذ باسل، ما الرسالة التي يحملها هذا الكتاب؟ ما يعني الرسالة التي يعني يهدف إليها الأستاذ باسل الخطيب من إيصالها إلى القارئ من خلال هذا الكتاب؟ طبعا الكتاب استوحى، هذا لا يعني أنه لم يكن فكرة قبل أن قديمة، لكن الأحداث التي مرت بها بلادنا، الحرب، هذه الحرب الفاجرة التي شنت على بلادنا والتي طالت حتى وصلت إلى ثمان أعوام، كشفت الكثير من الأمور أو أزاحت الستار عنها. هذه أمور لم نخترعها، هي كانت موجودة، كانت موجودة. صحيح. وبعض أساس هذا الحرب الفكري كان يجب أن يناقش أو يضحط منذ فترات سابقة حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه. نعم. وحي هذا الكتاب استوحى من هذه الحرب ومن معانيناه ومن أساس الفكر الذي قامت عليه هذه الحرب. وبالتالي الرسالة التي أريد توجيهها هنا أنه حان الوقت لمناقشة هذا الموروث، حان الوقت لمحاكمة هذا الموروث. نعم. محاكمة تستند إلى العقل، والعقل أولا، والمنطق والحجة السليمة والذوق السليم. نعم. لكي لا نقع مرة ثانية في الإشكالات التي وقعنا بها وعانينا بها على مدى الثمان السنين. نعم. الغلاف الثاني للكتاب يحمل ملخصا عن هذا الكتاب. نعم. أقول في ذاك أقول أن الروائح المنبعثة من خمود قوة الحياة تشبه الروائح المنبعثة من الماء الراكد، وهكذا يتسمم كيان الأمة بالكامل. إنها الوهابية المقنعة أيها السادة. الوهابية ليست دينا محرفا أو منحرفا فحسب، إنما هي تاريخ مزور محرف وفق عقلية أقصائية تضليلية، تغتصب التاريخ إياه ومن ثم تتزوجه وتلبسه لبوسا مزركشا سترا للفضيحة. ذاك التاريخ قرأه الجميع، يعتقد به الأغلبية، بل تقدسه الأغلبية وتعده غير قابل للنقاش. محور هذا الكتاب، محور هذا الكتاب، رسالتي من خلال هذا الكتاب أن تبصروا وحاكموا وتعقلوا هذا الموروث وهذا التاريخ. يعني فينا نقول من خلال هذا الكتاب هناك دلالة على الانكسار العربي. نعم طبعا، أحد محاور هذا الكتاب يطرح تساؤلا كبيرا. نعم. هذا التساؤل سبق وطرح منذ أكثر من 200 عام عندما أتت حملة نابليون إلى مصر. هذا أحد محاور الكتاب. نعم. سنة 1798 صارت معركة إمبابة بين المماليك والمصريين والجيش المصري، وكان هناك تفوق عددي هائل كبير جدا للمصريين على الجيش الفرنسي، 100,000 مقابل 4,000، ومع ذلك انتصر الفرنسيون في تلك المعركة. طبعا استعمل المصريون آنذاك الأسلحة البدائية القديمة والأسلحة البيضاء إلى آخره. الفرنسيون كانوا يمتلكون أحدث الأسلحة، وصولا إلى المدفعية التي كانت عامل حاسم في كل المعارك في تلك الحروب آنذاك. استفاق القوم آنذاك، أتحدث عن المصريين، أتحدث عن العرب ككل والمسلمين بشكل عام، استفاقوا كم هم متخلفين، كم هم تراجعوا عن بقية العالم، أو كما العالم بالأحرى تقدم عنهم بأشواط وأشواط. وكان السؤال الأساسي الذي طرح آنذاك، لماذا تخلفنا؟ وكان الجواب جميلا وفي مكانه وفي موقعه. تخلفنا لأننا بكل بساطة قدمنا النص على العقل. إجابتي في هذا المحور على هذا السؤال كانت كالتالي، أننا تخلفنا بكل بساطة لأننا قدمنا النص على العقل، جعلنا العقل محكوما بالنص، أسيرا للنص، جعلناه خادما للنص. هكذا كانت الإجابة، وبدأت المحاولة لإخراج العقل آنذاك من أسر أو من قبضة ذاك النص، لكي ينطلق ولا يبقى خادما للعلوم الفقهية والشرعية، أن يتحرر من هذا العقال. ولكن أتت الردة بعد ذلك، وكانت ردة بشعة، بشعة جدا، عند وظهرت تجليات هذه الردة في عدة محاور. وهذا سبب انكسارات المحور. هناك عدة محاور. نعم. لهذا الكتاب. أنا أجيب في سياق الانكسار. نعم. تفضل. نتابع أستاذ باسل في هذه المحاور. تحدثت عن محور أو أحد محاور هذا الكتاب، ماذا عن المحاور الأخرى؟ طبعا المحاور الأخرى، أنا قلت أنه لن ينقذنا شيء في بداية في المحور الأول. في مقدمة الكتاب أننا تحدثت عن القبائل البائدة. هناك في علم الأنثروبولوجيا مفهوم اسمه القبائل العربية البائدة. هناك قبائل بادت، كانت تعرف بالعرب البائدة، وهي بادت وقد ذكرت في القرآن الكريم. طبعا بغض النظر عن تفسير النص القرآني في هذا الأمر، لكن يمكن أن نقول أن السبب الأساسي لاندثار هذه القبائل هو بكل بساطة العقلية المتحجرة التي كانت تحكم عقول من كان يدير هذه القبائل. العقلية التي لم ترتضي التقدم أو التطور، أو لم ترتضي الرأي الآخر، أو لم ترتضي أن تخرج من شرنقتها وتشغل عقلها. نحن على ما يبدو مرشحون بكل بساطة لنلتحق بهذه القبائل البائدة. نحن كعرب هذه الأيام مرشحون، أقول في بداية هذا في المقدمة، مرشحون لنكون كذلك، لنصبح من القبائل البائدة إن لم نعيد تحكيم عقلنا في موروثنا. صحيح. ونحاكم هذا الموروث وهذا التاريخ. لذلك أقول هذا الكتاب ليس قرعا لأجراس التحذير، لأنه بكل بساطة لم يعد يفيدنا شيء للنجاة، فنحن سائرون حكما إلى التهلكة، ولم يعد ينقذنا إلا أحد الحلين الآتيين: إما أن يأتينا نبي جديد، وهذا محال لأن الأنبياء قد ختموا بسيد الخلق عليه وآله الصلاة والسلام السيد محمد، أو نعيد تحكيم عقلنا في موروثنا وفي تاريخنا، حتى ننبذ الطالح ونبكي على الصالح ونسير عليه. حلو. نعم. فعلا أفكار جميلة جدا ومحاور رائعة، يعني جميل ويعني يستحق القراءة هذا الكتاب. فاصل ثم نعود لإكمال هذا الحوار. تعال ننسى أيام اللي راح، أيام العذاب المر وسنين اللي ضاع. تعال ننسى أيام اللي راح، أيام العذاب المر وسنين اللي ضاع. تعال ننسى يا قلبي بعد ليل الغرب، صعب الفرقة صعب ما إلها أمان. تعال ننسى يا قلبي بعد ليل الغرب، صعب الفرقة صعب ما إلها أمان. تعال ننسى أيام اللي راحت، أيام العذاب المر والسنين اللي ضاع. تعال ننسى أيام اللي راحت، أيام العذاب المر والسنين اللي ضاع. تعال ننسى يا قلبي بعد ليل الغرب، صعب الفرقة صعب ما إلها أمان. تعال ننسى يا قلبي. طبعا مستمعي الأعزاء مجددا ترحيب بكم وبضيفي الأستاذ المفكر والباحث الأستاذ باسل الخطيب. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسل. أهلا وسهلا. يعني من خلال هذا الكتاب ألاحظ أستاذ باسل بأنك تدعو المواطن العربي أن يكسر الطقوس التقليدية ويعمل على أعمال العقل من خلال التحليل المنطقي حتى لا يتعرض إلى هجرة قسرية. نعم. مظبوط؟ نعم، بكل بساطة الكتاب غايته بالدرجة الأولى إعمال العقل في كل موروثنا، في كل تاريخنا، والحكم في ذلك المنطق والذوق السليم. نحن نلاحظ أن حاليا الأحداث، نحن نعيش، نقول أننا نعيش في عصر السرعة، عصر سرعة نقل المعلومة. ومع ذلك رغم أننا نعيش في هذا العصر، ولاحظ تزويرا مذهلا للوقائع. عودي إلى بداية الأحداث في سوريا. صحيح. الضخ الإعلامي الذي كان يحصل حول الأحداث في سوريا، قنوات إعلامية كثيرة تقول أنه حدث الأمر الفلاني هنا في تلك المدينة وتلك المدينة وتلك، حتى بتنا لا نصدق عيوننا. صحيح. يقولون هناك مظاهرة في الساحة الفلانية، وهذه الساحة تقع على بعد أمتار من بيتك، تخرج لتتأكد ولا تصدق عينك، تشاهد على التلفاز أمر آخر. صحيح. يخرج الساسة وإعلاميون ومثقفون بين قوسين ويتحدثوا عن ما يحصل في سوريا، وهم خارج سوريا على فكرة. حجم التزوير الهائل الذي صار وحصل حول الأحداث في سوريا، خذي مسرحيات الأسلحة الكيميائية التي حصلت. صحيح. قلب الحق باطلا. صحيح. زورت الأحداث، زورت الوقائع. قال السيد الرئيس تحدث عنها أنذاك وقال نحن صنعت وقائع افتراضية، أرادوا من هذه الوقائع جعل منها حقيقة. نعم. إن كان هذا يحصل في التاريخ الحديث في عصر المعلومة السريعة، في عصر تناقل المعلومة، إن كان هذا يحصل الآن، فكيف بكلام كتب منذ 1000 عام؟ صحيح. ألم يحصل له تحريف؟ صحيح. أو تذوير، بعضه وأغلبه عن قصد وبعضه عن غير قصد. صحيح. لذلك يعني رسالتي هي إعمال العقل. صحيح. وتحدثت مثل ما عم تحكي أستاذ باسل بأنه حكيت عن التاريخ، عن تزوير التاريخ وتشويق التاريخ، لكن كيف يمكن أن تكون هناك ضمانة لحماية هذا التاريخ وبالتالي إيصال هذا التاريخ بشكل صحيح إلى الأجيال القادمة؟ طبعا التاريخ، من كتب التاريخ، القضية لا تختص بأمة معينة أو قوم معين. تزوير التاريخ لا تختص بقوم معينين. صحيح. إنما عادة ودائما وأبدا من يكتب التاريخ هو المنتصر أو القوي. صحيح. هذا ما نعرفه. هذا المعترف عليه. والتاريخ، تاريخ المنطقة هو ليس تاريخ شعوبها، إنما تاريخ ملوكها. صحيح. الخليفة الفلاني والخليفة الفلاني أو السلطان الفلاني والملك الفلاني. التاريخ إجمالا على مستوى العالم هو تاريخ الملوك الحكام وليس تاريخ الشعوب، تاريخ المنتصرين. كيف نضمن؟ أنا لا أريد أن أنبش في كل ما يوجد في التاريخ. كتابي دعوة للجميع لكي لا يتم استحضار هذا التاريخ في كل لحظة، استحضاره بكل ما فيه، سواء كانت تلك ذاك الاستحضار هو استحضار لفتاوي أو كتب أو آراء. نحن بكل بساطة سيدة صباح نعاني من طوفان المقدس، لدينا الكثير من المقدسات في موروثنا وهي مقدسات وهمية، سواء كانت تلك المقدسات أفكار أو أشخاص صحيح. أو أماكن. أنا أطالب من خلال كتابي تراث الشعبي والموروث الشعبي، أنا أطالب من خلال كتابي هذا بأن نحاكم هذه المقدسات، أن نستحضرها عند كل نقطة أو عند كل انكسار أو عند كل خلاف. ألا نجعل هناك فقرة في الكتاب اسمها الأحياء الذين يحكمهم الأموات، نحن هؤلاء الأحياء الذين يحكمهم أموات ماتوا منذ 1000 عام بأفكارهم، يعني بأفكار. نحن شهود نحن شهود عندما نأخذ برأي فلان عاش قبل 1000 عام، عاش في ظروف وحياة غير حياته، ثم من قال أنه هو أفضل؟ نعم. عندما سئل الشافعي لماذا تأتي بمذهب جديد، قال هم رجال ونحن رجال، بمعنى لا يوجد من هو أحسن من أحد، ما حدا أحسن من حدا تماما. نعم. لماذا أقفل باب الاجتهاد؟ أقفل في القرن الرابع الهجري. نحن الأحياء الذين يحكمهم الأموات لأننا نحكم أراء من سبقنا قبل 1000 عام، من سبقنا قبل 1000 عام في حياتنا. كتابي دعوة، أنا حتى أقول في بداية كده، من قال أن الأصنام قد دمرت؟ نعم. دققوا جيدا، إنها تتجول في رؤوسنا، كثير من هذه الأصنام تتجول في رؤوسنا حتى نعم. تاريخي نعم. كتابي هو محاولة لتهشيم هذه الأصنام. حلو، يعني فعلا كتاب يعني رائع جدا. أيضا أستاذ يعني تحدثت عن أبرز العلل التي تعتري مجتمعاتنا، ما أسباب هذه العلل وهذه الآفات وكيف نتحصن ضد هذه العلل وهذه الآفات؟ طبعا الموروث ليس فقط كتبا أو آراء أو تاريخا، الموروث يصنع حالة اجتماعية أو حياة اجتماعية تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل. بسبب عقلية البراميسيوم التي كانت تحكمنا والتي تتجلى بمبدأ أو حكمت هذا الموروث، مبدأ ثقافة تبويس اللحى، تمزيح شوخ تماما. لاحظي عندما، وهذا انعكس على سبيل المثال في واقعنا الحالي، إذا اختلف قائدي أو حاكمي أي دولتين عربيتين تقطع كل العلاقات، ويكفي أن يتباوسا في أحد المؤتمرات القمة حتى تعود العلاقات من جديد. نحن نتصرف مع بعضنا الماضي حتى تاريخه من مبدأ القبيلة. نعم. زعيم القبيلة، شيخ القبيلة. صح. نحن لسنا دول، حتى تاريخه نحن مجرد قبائل سمت أنفسها دولا. نعم. يختلف زعيمي أي دولتين عربيتين لتنهار العلاقات بالكامل، أيا كانت هذه العلاقات ثقافية سياسية رياضية اجتماعية، حتى على مستوى عندما اختلفت ضاربين بعرض الحائط الكيان الوهابي، اختلفت الكيانات الوهابية مشيخات الخليج بعضها ببعض حتى صار طلاق، تم تفريق العائلات بعضها عن بعض. صحيح. نحن يحكمنا منطق القبيلة حتى تاريخي. هذا كيف انعكس؟ انعكس حتى على مستوى الحالة الاجتماعية. صحيح. عندما ذكرت في أحد النصوص الكتاب نحن أضحى النفاق، لأن ثقافة التبويس اللحية التي تحكمنا أضحى النفاق لنا دينا، نحن أمة منافقة، وهذا انعكس وأعتقد أننا سنناقشه لاحقا على أمثالنا الشعبية. الأمثال الشعبية صحيح. تعكس الحالة الاجتماعية، تطرقت إلى هذا الموضوع، الموروث الشعبي والأمثال تمام. الشعبية في التراث وانعكاسها على هذا بكل بساطة حياتنا الاجتماعية تماما. هذا بكل بساطة أحد مخرجات هذا الموروث. نعم. أمثالنا الشعبية هي مخرجات هذا التاريخ، مخرجات هذا الموروث. عندما نقول في مثل شعبي ما الأرض الواطي بتشرب مية ومية طائرة، على ماذا يدل؟ هذا يدل على التذلل والخضوع للحصول على المراد أيا كانت الطريقة، المهم تحصل على مرادك، أي حتى لو تذللت وخضعت بأي طريقة وركعت. صحيح. نقول من يتزوج أمي أقول له عمي، على ماذا يدل هذا المثل؟ على الانتهازية. صحيح. من يتزوج أمي يقول له عمي. نقول في مثل آخر: اليد التي لا تقدر عليها قبلها وادعي لها بالكسر. هذا يدل على قمة النفاق. هذه أمثال نعتقد بها ونسير بها. ونسير بها بكل بساطة. نعلمها لأولادنا ونعتبرها أنها خلاصة الحكمة. هذه بكل بساطة مخرجات هذا الموروث الذي اتسم على مدى تاريخه الطويل بالنفاق. طيب كيف نتخلص من كل هذه المواضيع؟ طبعا القضية أضحت هنا قضية كيف نتخلص. القضية مناطة بالدرجة الأولى بالتربية، بالتنشئة، سواء كان تربية في البيت أو الأسرة أو المدرسة. أو المدرسة. نعم. المصاب الأكبر أن هاتين المؤسستين العظيمتين قد ضربتا. أنا أتحدث على مستوى سوريا. صحيح. نحن قريبون من عيد المعلم وعيد الأم. كل عام وأنتم بألف خير. وكل المعلمين. أمهات سوريا. صحيح. ومعلمين ومعلمات سوريا. هل هو شهر آذار شهر الأعياد؟ نعم. يعني عيد المرأة، عيد المعلم، لأقبل وجنتي ويدي كل أستاذ ومدرس ومعلم أفادني ولو بحرف. هؤلاء هم أسيادنا، سادتنا، وما كنا لنصير لولاهم. وأقبل يدي والدتي، أهنئها بهذا العيد. طبعا كابدت وعانت أمهات سوريا الكثير في هذا الحرب. أقله كان فقدان أبنائهم. كانوا مثال للأمهات الصامدات. هناك أمهات يستحقن أن يقام لهن تماثيل في كل ساحات سوريا. قدموا أساطير. إن موروثنا يحوي بالكثير من القصص. كان لدينا خنساء في موروثنا، لدينا الآن الآلاف منهم. ليس بأنهم فقدوا أبنائهم أو أزواجهم أو أخوتهم، إنما لأنهم صبروا وكابدوا وتحملوا وتقبلوا هذه التضحية بكل رضا. أذكر في هذا السياق، واعذريني على بعض هذه الكلمات، فضل. عندما استشهد أخي الضابط في الجيش العربي السوري، الله يرحمه الرحمن الرحيم، الرائد إبراهيم علي الخطيب، ليلة الدفن عندما دفن، دفناه في ذاك اليوم، أعدت والدتي العشاء لنا جميعا وهي مكلومة ومصابة، ولمتنا حول المائدة. لن أنسى هذا الموقف. هذه هي أمهات سورية. صحيح. تحملت ذاك الوجع والمصاب وعرفت أنها هي من تلم الأسرة وتجمعها. وتحلقنا حول المائدة آنذاك. قرأ الوالد الفاتحة على روح أخي الشهيد، الله يرحمه يا رب، واجتمعنا حول فعلا المائدة. بالعودة إلى الكلام، هذه هي المرأة السورية. هذه فعلا الأم السورية. هذه الأم السورية والمرأة السورية. وعيد المرأة العالمي قد مر في يوم 8 آذار. هذه الأم السورية، هذه المرأة السورية التي خرجت وقاتلت على الجبهة، حملت السلاح. صح، صح. وفي شهيدات يعني. نعم، في شهيدات. نعم. طبعا بالعودة إلى الكلام، كيف نتخلص من هذا الموروث الاجتماعي؟ بالتربية. علينا أن نعلم أولادنا في المدارس أو في بيوتنا بالدرجة الأولى، في البيت، في البيت، في الدرجة الأولى البيت. طبعا لا يمكن التعليم عبر الكلام. صحيح. أساس بناء المجتمع بالأفعال. هو القدوة. نعم. نعم. كنت أقوله وأكررها دائما، بناء أي مجتمع أساسه القدوة الحسنة. صحيح. القدوة تبتدئ من الأخ الأكبر إلى الأب إلى الأم إلى الأستاذ إلى المدرس إلى آخره. السيد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لم تأتيه الرسالة وبعد ذلك صار الصادق الأمين. هو لأنه الصادق الأمين، لأنه قدوة في مجتمعه، أتته الرسالة. لو معجزة الرسالة ليست القرآن، معجزة الرسالة هي السيد محمد. لولا السيد محمد ما كان سار القرآن بين الناس. لنفترض أنه نزل على أمية بن الصلط، هل كان سار القرآن بين الناس؟ كلا. معجزة الرسالة هي السيد محمد. فضل سيد محمد على الرسالة كبير، وليس العكس، أن معجزة الرسالة هو القرآن، معجزة الرسالة السيد محمد. معجزة الرسالة هي القدوة الحسنة، هي الصادق الأمين. وهذا ينطبق على أي أمر. عندما نقدم أمثلة لأولادنا، نحن نعلم أولادنا أن لا تفعل الشيء الفلاني، إن الله سيعاقبك عليه، هذا خطأ. صحيح. افعل الصح صح. لأنه صح. صح. ولا تفعل الخطأ لأنه خطأ. خطأ، وليس لأن خلفه عقاب أو ثواب. صح. هكذا تبتدأ يكفي التربية. يكفي أن نتصرف أمام أبنائنا. تمام. التصرفات الصحيحة حتى يتعلموا، وليس أن نقول لهم. تماما. لو قلت للولد أن لا يكذب 1000 مرة وكذبت أمامه مرة واحدة سيكذب. صحيح. نعود إلى زملائنا والاستراحة الغنائية الثانية، ثم نعود لإكمال الحوار. أنا عندي حنين ما بعرف لمين ليلي بيخطفني من بين السهرانين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصير يمشيني لبعيد يوديني تا أعرف لمين وما بعرف لمين. حديث حول كتاب تغريبة العقل عقلية البارامسيوم. أستاذ باسل في شيء بدك تضيفه حول هذا الكتاب ولا ننتقل للمحور الآخر؟ طبعا قد تكون ملخصا لما يحويه الكتاب عبارة ذكرتها، قلت أيها المسلم احمل حجرا واقذف به ماضيك الذي تظنه أو تظنه أن تظن أن كله مقدسا، فإن لم تتجرع على ذلك فاصنع منه شاهد لقبرك، لأن أمثالك يا عزيزي لا مكان لهم في قطار المستقبل. أقول في خاتمة الكتاب، سوريا حاليا هي في أقرب نقطة تاريخية نحو مجتمع مدني علماني حقيقي، وهذا بالدرجة الأولى يحتاج إلى قرار شجاع من الدولة حتى يشكل الأمر نهجا عاما لها. أعترف أن هذا الأمر ليس أمرا أسيرا أو هينا، ولكن يجب أن يحصل من دون تردد ومن دون انتقاص أو مجاملة، فعلى المحك مستقبل سوريا. سيكون هناك بعض الألام وبعض التضحيات وكثير من التحديات، ولكن من قال أن القفزات النوعية في تاريخ الشعوب تتم بشكل سهل ومن دون مخاط صعب؟ حلو، يعني ننتقل إلى الكتاب الثاني صدر لك قبل هذا الكتاب. هناك كتاب تحت عنوان غزوة الأحزاب الثانية، ماذا عن هذا الكتاب؟ ماذا عن محاوره؟ ماذا يتضمن؟ ما الرسالة التي يعني أردت إيصالها إلى القارئ من خلال هذا الكتاب؟ نتحدث طبعا عنوان الكتاب غزوة الأحزاب الثانية هو استعارة من غزوة الأحزاب الأولى التي صارت عندما هاجم المشركون مدينة الرسول المدينة المنورة في السنة العاشر على ما أذكر للهجرة أو قبل ذلك، لم أعود أذكر بالضبط التاريخ. المهم وقت آنذاك اجتمعت كل أحزاب الكفر والنفاق في شبه الجزيرة العربية وكل أحزاب المشركين وهاجمت مدينة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، المدينة المنورة. هذه الاستعارة أخذتها إلى ما حصل. الكتاب غزوة الأحزاب الثاني يتحدث عن هذه الهجمة أو هذه الحرب التي شنت على بلد سوريا، وسميت أولئك الذين هاجموهم بالأحزاب. هاجموا سوريا من كل حدب وصب، كل حصالات الأرض، كل دول الأرض المتكبرة والطاغية هاجمت سوريا. فكان ذاك استعارة أن هذه تلك كانت غزوة الأحزاب الأولى، وهذه الحرب التي شنت على سوريا هي غزوة الأحزاب الثانية. لذلك الكتاب كان محاولة لتعريف بهذه الحرب، يعني حول الحرب على سوريا، يعني حول الحرب التي شنت على سوريا. نعم. طيب أستاذ باسل، يعني نتحدث عن أيضا يعني عن يعني لكل كاتب، لكل باحث، لكل مفكر هناك مشروع ثقافي معين يسعى إلى تحقيق هذا المشروع. مشروع باسل الخطيب الثقافي ما هو؟ ما هو مشروعك الثقافي؟ مشروعي هو مشروع يحمل عنوانا أساسيا هو التنوير. التنوير. نعم. طبعا التنوير ليس هو غاية ووسيلة، وسيلة لكي لا نقع أو لنخرج مما نحن فيه، وغاية لكي نصلح أو نصل إلى مجتمع ودولة تستطيع أن تكون بين الدول وبين الأمم، ومجتمع متصالح مع ذاته. حتى تاريخي نحن لسنا متصالحين مع ذاتنا، لسنا متصالحين مع تاريخنا. حان الوقت لكي نبدأ، حان الوقت. أنا أستطيع أن أقتبس أحد الأقوال لأحدهم، لم أعد أذكر القائل، يقول تستطيع أن تقول كذب ما ويصدقك 10، ويمكن أن تقول حقيقة ما ينزعج منك 8 ويدورون ظهرهم، ولكن يذهب 2 ليتفكرا. مشروعي هو لا الاثنين. حلو. أن أفتح بداية ما، أبدأ بداية ما. طبعا كتاب تغريبة العقل وكتاب حتى كتاب غزوة الأحزاب الثانية، وتحديدا كتاب تغريبة العقل، هو الكتاب الأول على مستوى سوريا في هذا الموضوع. طيب أستاذ باسل، يعني من هو المثقف، وهل كان هذا المثقف العربي أو السوري بالتحديد هل كان على قدر المسؤولية خلال الحرب على سوريا؟ من هو المثقف أولا؟ طبعا من هو المثقف، ما هو معيار المثقف بالنسبة لي، ويبقى هذا الأمر رأي شخصي. نعم. الأخلاق. نعم، بغض النظر عن المعرفة أو العلم الذي يحمله أو الشهادة التي يحمله. نعم. الأخلاق، إنما الأمم هي الأخلاق. صح. حتى سيد الرسول عندما قال تماما قال أتيت ليتمم مكارم الأخلاق، ما قال أتيت ليتمم المعارف والعلوم. والعلوم صحيح، لأنه بالأخلاق نبتدئ وننتهي، حتى يقال من لا أدب له لا دين له. صح. وأدب الدين قبل الدين. صح. أيا كان الدين. وبالتالي المثقف بالدرجة الأولى يجب أن يكون ذو خلق عالي متسامح، ذو خلق عالي، ورأس الحكمة مخافة الله. مخافة الله في كل شيء. في كل شيء صحيح. في نفسه، في من حوله، في أهله، في محبيه، في وطنه، في صحيح. بلده. صحيح. طبعا أنا قد أختلف مع حكومتي، قد أختلف مع السلطة التي أنا موجود بها في الحديث عن المثقفين ودورهم، ولكن لا يجب أن أختلف مع بلدي. مظبوط. أيا كان خلافي واعتراضي أو معارضتي للوزير الفلاني أو للحكومة الفلانية، نعم، لا يجب أن ينجر إلى خلاف مع دولتي. نعم. أو مع بلدي، مع وطني. صح؟ مع الدولة أو الوطن. هنا عن دور المثقفين، حصل خلط كبير كان سببه بعض المثقفين بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة ومفهوم الوطن. نعم. قامت هذه الحرب على هذا الخلط، خلط بين مفهوم السلطة. السلطة تروح وتجي، صناديق الاقتراع لا تعجبك السلطة، يجب تستطيع أن تقترع لحزب آخر، لرئيس آخر، صندوق الاقتراع يحكم، هذه السلطة تذهب وتجي. نعم. ولكن الدولة أبقى ويجب أن تبقى. صح. الوطن أبقى وأهم. لا أستطيع أن أفهم من مثقف ما يدعي أنه مثقف، وهنا أنزع عنه لاحقا صفة المثقف، لأنني قلت أن الأساس الثقافة هي الأخلاق، وحب الوطن من الأخلاق. حلو. والولاء للدولة من الأخلاق. أنا لا أقول بالولاء للسلطة، أنت حر أن تعارض ما دامت معارضتك سلمية وتعتمد المنطق والنقاش وصناديق الاقتراع. لكن أن يأتي مثقف يدعي أن له عشرات الكتب وألاف المحاضرات ومحاضر في جامعة السوربون ليجالس من هم حاربوا بلدنا، ولا يريد، وهو يعرف علم اليقين أنهم لا يريدون خيرا ببلدك. هل تعتقد عندما تجالس السعودي أنه يريد خيرا ببلده؟ السعودي يدعو إلى الديمقراطية في سوريا، لماذا لا ينفذها في بلده؟ هل متى صارت أمريكا صديقة؟ متى صارت فرنسا صديقة؟ متى صار الكيان الصهيوني صديقة؟ عندما يصل الأمر بهؤلاء إلى هذه الدرجة من الانحطاط والتبعية حتى صاروا جميعا أمة عاد، هل يمكن أن نسميه مثقفا؟ لعب المثقفون، بعض المثقفين، دورا سلبيا في ذلك. لذلك أنا معياري للثقافة قبل أي شيء هو الأخلاق. جميل. عدا عن ذلك، عفوا بس حتى لا نظلم البقية. تفضل. ولكن كان المثقفين آخرين دورا وطنيا كبيرا. نعم. في توعية الجموع. المشكلة الأكبر أين تكمن؟ أن المثقف ما عاد يعطى هذا الدور. حتى الثقافة عندنا، ويمكن أن نتحدث عن ذلك لاحقا، أضحت حفلات علاقات اجتماعية بكل بساطة. صحيح، رح نتطرق إلى هذا الموضوع. ومثل ما عم تحكي حضرتك، يعني هناك تراجع بالثقافة، هناك تدني بالثقافة، وخاصة من خلال المراكز الثقافية. عم نشوف، يعني أنا حضرت حفل توقيع كتاب حضرتك تغريبة العقل، يعني فوجئت بهذا الحضور الرائع والجميل. كان هناك حضور ليس بالكم، أيضا بالنوعية، كان عدد كبير من المهتمين والمثقفين والأدباء والشعراء، وهذا يعني لسنا معتادين على هذا الحضور. يعني دائما نحضر بالمراكز الثقافية، ندوات، أمسيات شعرية، يعني أمسيات أدبية إلى آخره، بيكون الحضور يعني لا يتجاوز 10. ممكن صاحب النشاط مع كم واحد من المركز الثقافي، أصدقاء المركز الثقافي فقط. يعني بتلاقي أنه فعلا تكون الندوة في غاية الأهمية، العنوان في غاية الأهمية، ويعني ممكن أنك تستفيد من هذه، لكن الحضور يعني مخجل. هذه مفارقة مؤلمة جدا. أنا ألقيت عشرات بل مئات المحاضرات في كل المراكز الثقافية في طرطوس، وكما تفضلت في بعض المحاضرات لم يكن يتعدى عدد الحضور 10 أشخاص. أين تكمن العلة؟ أسباب التراجع طبعا لنأتي لها المقاربة التالية، أو لنجري هذه المقارنة التالية. عندما يأتي مسؤول ما أو شخص ويكون هناك توجه رسمي خلفه، بتكون المركز مليان. تلاحظ المركز الثقافي مليء، حتى في بعض الأحيان لا يمكن أن تجد موطئ لقدم. صحيح، إذا أتى أحد من علية القوم، أو وأغلب من يأتي أو من يكون هؤلاء يقدمون مادة ضحلة، يقدمون قشور، ولا يقدمون تلك الثقافة التي تستحق فعلا الحضور. أن يملأ لها هذا المركز أو تصنع لها هذه الدعاية. فتشي بين الحضور، أغلبهم أتى ليسجل حضورا. صحيح. لكي يراها المحاضر أنني قد حضرت. نعم. أو تراها الجهة الرسمية الراعية أنني قد حضرت. نعم. وآخر همه ما يقوله المحاضر أو الآراء التي يقدمها. صحيح. وكثير منهم أتى ليقدم مداخلة لكي يظهر على بروزة، يعني نعم بكل بساطة. بكل بساطة بروزة اجتماعية. نعم. هذا انعكاس لهذا الموروث. حتى بنشوف يعني أنا احيانا كثير بهيك محاضرات وهيك، يعني ممكن كثير من الناس، حتى في ناس يعني احيانا بتشوف النيام احيانا. نعم نعم نعم. يعني نعم بتشوف نعم. مواقف يعني كثير. لا لا لا، انت من ذلك. يعني برايك استاذ نعم. باسل، يعني لماذا هذا التراجع برايك؟ شو السبب؟ ما الاسباب التي ادت الى هذا الوضع في الثقافة؟ طبعا بقول هذا الاسباب، وأنا أقولها عن نفسي قبل كل شيء، نحن نعبئ فراغ، نعبئ ليس فراغا بمعنى ثقافي أو كذا. ما قيمة المثقف في مجتمعنا؟ طبعا عندما نبحث في السياسات الغربية على سبيل المثال، نلاحظ أن الأساسات التي اعتمدت في تبني سياسات معينة قد وضعها مثقفو. حتى تاريخي، ما زلنا نتحدث عن كتاب صامويل هونغتون صراع الحضارة، على أساسه تقوم حاليا سياسات الولايات المتحدة كلها. القوة الناعمة جاء بها برنارد لويس مثقف، نعوم تشومسكي، بريجينسكي، كتاب فرانسيس فوكاياما نهاية التاريخ. هؤلاء أناس يترأسون مراكز دراسات، مثقفين غربيين، هؤلاء مثقفون غربيون يترأسون مراكز دراسات تضع سياسات للدولة. أين هو موقع المثقف عندنا؟ أين هو موقع المثقف؟ ما هو دوره أو تأثيره على مستوى سياسات الدولة بكل نواحيها، حتى على المستوى الثقافي؟ صحيح. ستنا الكريم، من يترأس دائرة تطوير المناهج في سوريا من هو؟ طبيب بيطري. على مستوى دائرة تطوير المناهج في وزارة التربية من يترأسها؟ طبيب بيطري. حتى يعللون ذلك ويقدمون أسباب لذلك يقول لك أنه اتبع دورات. ألا يوجد لدينا مختصين في هذه الناحية؟ أكيد. المصاب الأكبر أن الناس ما عادت تأتي للمراكز الثقافية لأنها تسمع أن هذا المثقف مهما قدمه قدم من منتج هو كلام في كلام. نعم. أي ليس له إسقاطات أو مخرجات على أرض الواقع. نعم. بكل بساطة أستاذ باسل، رح أيضا نتوقف مع الإسراحة الغنائية الأخيرة في هذا الحوار، ثم نعود لإكمال الجزء الأخير من هذا الحوار. نعم. مشغول عليك مشغول، مقدرش أغيب عنك، يا ريت عذابي طول وأفضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، مقدرش أغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. آه آه آه آه آه عليك مشغول. حوار مع الأستاذ باسل الخطيب المفكر والباحث. أستاذ باسل، يعني حكينا قبل الفاصل عن هموم ويعني أسباب تدني وتراجع الثقافة، وأيضا يعني كان حديثك فعلا في غاية الأهمية أستاذ باسل، لكن يعني سؤالي لحضرتك، وحضرتك من المثقفين البارزين ولك يعني حضور على الساحة الثقافية في من خلال محاضراتك، من خلال الدراسات اللي عم تقدمها بمختلف المراكز الثقافية وحتى بجامعة طرطوس، برأيك أنت كمثقف كيف يمكن تفعيل هذه المراكز الثقافية وبالتالي أن تحقق الغاية المرجوة منها، وهو التنوير والتوعية يعني لكل شرائح المجتمع وتحديدا شريحة الشباب؟ على فكرة نحن حاليا نعيش، طبعا سؤال مهم وصعب ولكن قد تكون إجابته هي الإجابة البسيطة. نحن نعيش حاليا في عصر النرجيلة. النرجيلة. نعم. أرجيلة. يعني أرجيلة ولا. والأسواب الممزقة. نعم. وكل شيء حتى في تاريخه، كل شيء في حياتنا حاليا ممزق. نعم. بالكامل. نعم. وما عادت تنفع معه الرتوق. صحيح. نحتاج إلى للأسف إلى لبوس جديد أحيانا. للأسف. نعم. يعني للأسف أضحى كل ما كنا نستغربه سابقا عيبا أو قلة أدب أصبح موضة وأصبح نوعا من البرستيج. نعم. أذكر على أيامي عندما كنت في المدرسة، من كان يأخذ درسا خصوصيا كنا نشير إليه وكان عيبا، كان يتخبى. نعم. الآن من لا يأخذ درسا خصوصيا يعتبر أنه لا يمجاري التقدم. صحيح. أو التطور. صحيح، منو حضاري. إذن أمام نحن أمام مجتمع انقلبت فيه المنظومة الأخلاقية بالكامل. هذه مهمة لا تقتصر على مهمة موضوع المراكز الثقافية والحضور في المراكز الثقافية والتنوير، ليست قضية منفصلة عن كل المنظومة الأخلاقية في المجتمع. ولكن بالعودة إلى السياق إلى سؤالك، اعتقادي الشخصي، الأسبوع الماضي كان هناك الملتقى المعرفي الأكاديمي للأكاديميين السوريين وأنا عضو فيه. صحيح. كنت عضوا فيه. صحيح. يوم الافتتاح الأحد كان ممتلئ المركز الثقافي، لأن كان هناك تلفزيون يصور، كان هناك حضور رسمي إلى آخره إلى آخره. كل هذا الحضور الرسمي اختفى أثناء المحاضرات، مع أنه قدمت محاضرات غاية في غاية في الأهمية. صحيح. كانت هناك عناوين غاية في مهمة الأهمية. جدا. نعم، هناك عناوين مهمة جدا. وكان هناك جهد كبير من مديرية الثقافة الممثلة بالأستاذ كمال إلى آخره، وكانت عناوين مهمة ورائعة ومحاضرات أهم. صحيح. قدمت من قبل مختصين وأكاديميين. المفارقة الأكبر أن الحضور كان كذلك الأمر متدنيا. إذن ما نحتاجه بالدرجة الأولى الأجهزة أو الأدوات، أو ما هي أدوات استنهاض هذا الأمر أو جلب الناس إلى أو تحريك الثقافة في جذب الناس إلى المراكز الأدوات الثقافية. نعم. المسؤول عن الدرجة الأولى هم المسؤولون عن النشاط الثقافي، بمعنى لماذا لم يحصل توجيه وتوجيه بمعنى أنه حتى درجة الإجبار. نعم. يقال حتى الصلاة عادة، كل شيء عادة. صحيح. يصير عادة. صحيح. هو يبدأ بالبداية توجيها وبعد ذلك لاحقا يصير عادة. هذا أمر حصل في كثير من الدول. أنا عتبي على الجهات الرسمية المسؤولة عن الثقافة أيا كانت هذه الجهات وأيا كان موقعها، هي من عليها أن توجه، أن تحرض، أن تدفع، حتى أن تثيب وتعاقب في هذا المجال. ما كان يضير لو أنه اجتمعت مثلا على سبيل المثال أنه محاضرة معينة ما أن يؤتى مثلا أن يأتي أن يوجه اتحاد الطلبة طلاب الجامعات للحضور. صحيح. عندما يكون هناك مناسبة ما وهناك دبكة تلاقي في ساحة جامعة كلية الأدب، كلية الأدب في طرطوس هنا، الساحة ملأة بالطلاب. مناسبة الأخيرة كانوا يذبكوا. نعم. في الملتقى الذي حصل أو حصل ما بعد ذلك ما شاهدنا طالبا واحدا. لماذا لا يوجه اتحاد الطلبة بهذا الأمر؟ الخطأ من اتحاد الطلبة. ما أنا لا أتحمل يعني الاتحاد أو كذا الأخير الاتحاد لوحده. حتى أنا الطالب يعني إذا هو ما عنده رغبة طالب حتى إذا هو ما عنده رغبة يعني. سيدتي الكريمة، القضايا بعض القضايا قد لا يدرك الطالب. لماذا نتخذ أحيانا بعض القرارات عن أبنائنا؟ نتخذ بعض القرارات عن أبنائنا لأننا أكثر حكمة ونرى الأمور بمنظار أفضل ونوجه أولادنا في اتجاه معين. هذه مسؤوليتنا، اتحاد الطلبة، الجهة المسؤولة في فرع الحزب عن الثقافة، الجهة المسؤولة في المحافظة عن الثقافة، كل الجهات المسؤولة عن في اتحاد عمي الآخرة هي جهات مسؤولة وهي جهات راعية، عليها أن توجه، عليها حتى أن تجبر، حتى يصير الأمر منحا عام ويصير عادة. أنا لا أحمل مسؤولية هنا لاتحاد الطلبة بعينه، أنا أجري مقارنة. لماذا عندما قيل عن مناسبة فيها دبكة وإلى آخره وبضعة كلمات يقولها فلان وفلان اجتمعت مئات الناس؟ ما كان يضير لو أن هؤلاء الطلاب قد أتوا إلى المركز الثقافي واستمعوا إلى المحاضرات كان يمكن أن تغني ثقافتهم ومعرفتهم. صحيح. هذه الفكرة التي أحدثها المسؤول الأساس عن الأمر هذا بالدرجة الأولى ليس المثقف. المثقف لا يستطيع أن يلم الناس ويجمع الناس. صحيح. هي الناس يعني دائما بالمراكز الثقافية عندما يتم اختيار يعني شخص ليشغل منصب، أنا ما عم بحكي على الأستاذ كمال، أستاذ كمال إنسان مثقف وفعلا يعني جميل ويعني دائما يعني فعلا فعل هو المركز ليس مهمة الأستاذ مهمة نعم، لكن دائما في كثير من المراكز الثقافية أنه مدير مركز ثقافي وظيفي يعني ليس مثقف. يعني لماذا لا يتم اختيار مدير مركز ثقافي أيضا من المثقفين اللي بيهتموا بالثقافة حتى يكون فاعل فعلا؟ على فكرة القضية التفعيل المركز الثقافي حتى ليس لها علاقة بالوضعية المدير المركز الثقافي. أنا مدير المركز الثقافي مهمته إقامة النشاط، توفير كل الشروط المناسبة لإقامة النشاط، وهذا الأمر يقومون به بكل والإعلان عن النشاط. نعم، والإعلان عن النشاط ومتابعة النشاط وكذا، هذا أمر يقوم به أغلب مدراء المراكز الثقافية في طرطوس. هذا الأمر أنا ذهبنا في مكان آخر، أنا لا أحمل المسؤولية. نعم. المسؤولية قلت بأنها الجهات الرسمية الراعية على عظمة أي مناسبة. المناسبة كانت عظيمة لكن هذا لا يمنع ما كان يمنع أن يوجهوا، أن كما حضرت أناس كثيرة إلى حفل الافتتاح والختام، لماذا لا تحضر المحاضرات؟ أنا أعطيت مثال ومقارنة. يعني نحن نتمنى فعلا أن يتم تفعيل هذه المراكز الثقافية بشكل جيد. عندما أتى الأستاذ عبد اللطيف عمران منذ عدة أيام مدير دار البعث الحواري، ملتقى نعم. البعث الحواري كان المركز الثقافي مليان. أنا بس سمعت فيه صراحة، أنا سمعت كان المركز الثقافي مليء. لماذا لا يوجه لأي محاضرة تقام بهذه الطريقة؟ علما أنني أن أعود وأكرر أن كثير منها، وهذه كانت إحداها من حفلة العلاقات الاجتماعية، حفلة نعم. علاقات اجتماعية. صحيح. أستاذ يعني قبل ما يستدركنا الوقت، ماذا لديك بعد هذين الكتابين؟ مشاريعك شو عم تحضر؟ شو عم تشتغل في الوقت؟ طبعا في البال هو أعددت بعض نصوص الكتاب. كتاب يتحدث عنوانه كتاب جديد تماما، هو نعم. عنوانه عندما تنال القاعدة جائزة الأوسكار. حلو. هو يتحدث عن عصابة الخوز البيض الإرهابية. حلو. وعنوانه كيف يكون هكذا عنوانه إن شاء الله، ما رأيت عنوانا أفضل منه. عندما نعم. حصلت القاعدة أو تحصل القاعدة على الأوسكار، وهي فعلا حصلت على الأوسكار. على فكرة أحد الأفلام التي مثلت عن الخوز البيض حصلت على أوسكار بديل وعلى نوبل للسلام بديلة. وكتاب وقد كتبت بعض فصول هذا الكتاب. هناك كتاب آخر الفكرة في الرأس ولكن لم أكتب حتى الآن حتى تاريخ الكلمة. نعم بس بدأت يعني بالكتاب. نعم، عنوانه سيكون التغريبة السورية. تغريبة سورية. جميل. نعم. جميل جدا. بالنسبة لنشاطاتك الأستاذ باسل كمحاضر بالمراكز الثقافية، نحكي عن هذا النشاط والعناوين اللي دائما أنت بتختار من خلال هذه المحاضرات. طبعا أنا أحاول دائما عندي كل شهر في المراكز الثقافية أو في مقرات الشعب الحزبية، الفرق الحزبية، في القرى محاضرات. طبعا احاول ان اختار مواضيع, احاول ان اختار دائما مواضيع غير نمطيه. انا لا احبذ الاسلوب الخطابي والاسلوب الاستعلائي في التعاطي مع المستمع. واعتقد ان من مهمات المثقف قبل كل شيء ان يحترم من يستمعه. صحيح. وبالتالي ان يكون الصدق في طرح اي فكره هو عنوانه الاساسي. حلو. كلمه اخيره استاذ باسل بتحب تضيفها بنهايه حوارنا؟ طبعا فيما خص كتاب تغريبه العقل, اتمنى ان يكون هذا الكتاب فاتحه لكتب جديده من عندي او من عندي غيري في نفس السياق, تتطرق الى هذا الموروث, تحاكمه, تستخلص الصالح منه وتنبذ الطالح. لأنه إن لم يحصل هذا الأمر سنستفيق لاحقا على تنظيمات إرهابية أشد هولا من معانينا, وعلى داعش أشد من داعش التي قاتلناها وحاربناها وانتصرنا عليها. أشكرك جزيل الشكر المفكر والباحث الأستاذ باسل الخطيب, كنت ضيفا عزيزا على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس وفي برنامج خوابي الكلام. شكرا لك, شكرا لحضورك, نورتنا. شكرا لكم, شكرا لمستمعكم.